السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو المجلس الختامي من ما بدأناه من سلسلة في شرح متن السلسبيل، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعل أوقاتنا هذه في موازين حسناتنا وإياكم، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. وصلنا عند آخر باب، وهو باب الابتداء بهمز الوصل. باب الابتداء بهمز الوصل. قال رحمه الله: وابدأ بضم همز وصل فعلي، ثالثه فيه انضمام أصلي، واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم، بعارض كابنق ضوأت شو يؤم، واكسره في ابن وامرئ واثنين، واسم وفي الفتحه كالدين، وحال بدء أبدلا همزا سكن، يا أم بئيتوني وواوا بئتمن. همزة الوصل هي همزة ثابتة في الابتداء، ساقطة في الوصل، تسقط وصلا، وفي إذا وصلنا ما قبلها بهذه الهمزة فإنها تسقط ولا يؤتى بها، أما حال الابتداء فيؤتى بها. والسبب الذي أتت من أجله هذه الهمزة حال الابتداء هي الابتداء بالساكن، أو منع الابتداء بالساكن، أو تعذر الابتداء بالساكن، لأن الحرف الذي بعد هذه الهمزة دائما يكون ساكنا، فيتعذر أن نبتدئ بحرف ساكن، لذا أتينا بهذه الهمزة لكي نستطيع الابتداء، لهذا فهي تثبت في الابتداء، ولكنها تسقط في درج الكلام أو في الوصل، لأن هذه العلة زالت، لأن قلنا أن علة الإتيان بها هي الابتداء عاد عذر الابتداء بالساكن. لكن عندما نكون في وسط الكلام أو في وصل الكلام أو في درج الكلام لا يوجد عندنا ابتداء بساكن، وإنما يكون عندنا وصل ولا يوجد ابتداء أصلا. لهذا فلا يؤتى بها، فلا يؤتى بها. وكيفية معرفة همزة الوصل من همزة القطع هي حالة الوصل. فإذا وصلنا الهمزة بما قبلها إن بقت ثابتة في النطق فهي همزة قطع، وإن سقطت فهي همزة وصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو تعريف همز الوصل. في هذا الباب ذكر أحوال الابتداء بهمز الوصل. ومعنى أحوال الابتداء بهمز الوصل أي كيف نبتدئ بها، بمعنى حركتها، هل نبتدئ بها مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. فلها أحوال، أحيانا نبتدئ بهمز الوصل مفتوحا، وأحيانا يكون مضموما، وأحيانا يكون مكسورا. همزة الوصل تكون في الأفعال وفي الأسماء، تكون في الأفعال وتكون في الأسماء. نبدأ بهمزة الوصل في الأفعال أو في الفعل. وابدأ بضم همز وصل فعل. ثالثه فيه انضمام أصلي. وتسره إن يفتح ويكسر أو يضم بعارض كابنقبو وتمشو يؤم. وابدأ بضم همز وصل فعل. ثالثه فيه انضمام أصلي واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم بعارض. هذه قاعدة ابتداء همز الوصل في الأفعال. ومعنى هذه القاعدة أن همز الوصل في الفعل ينظر فيه إلى أصله، وأصل الفعل هو الذي نعنيه هنا هو مضارعه، هو المضارع. ينظر إلى أصله وبالتحديد إلى الحرف الثاني من أصله، إلى الحرف الثاني من مضارعه. إن كان الحرف الثالث هذا من مضارعه مضموما فنضم همز الوصل، وإن كان الحرف الثالث من مضارعه مفتوحا أو مكسورا فنكسر همز الوصل. ولا يوجد في الأفعال همز وصل مفتوح. وابدأ بضم همز وصل فعل. ثالثه أي الحرف الثالث في مضارعه فيه انضمام أصلي، إذا كانت ضمة أصلية في الحرف الثالث. واكسره أي تكسر همز الوصل إن يفتح الحرف الثالث كان مفتوحا، ويكسر الحرف الثالث كان مكسورا، أو يضم بعارض أو الحرف الثالث كان مضموما ضما عارضا. قلنا أن الحرف الثالث الذي نعنيه هنا هو في أصل الفعل، ليس أي فعل أتى ننظر إلى حرفه الثالث ونطبق هذه القاعدة، وإنما علينا لنا خطوتان. الخطوة الأولى أن نرجع الفعل إلى أصله، إلى مضارعه. والخطوة الثانية أن ننظر إلى حرف الثالث من هذا المضارع. إن كان مضموما بضم أصلي فنضم همز الوصل، وإن كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما عارضا فنكسر همز الوصل. نذكر مثالا على هذا. مثلا انظر، كلمة انظر. انظر هذه همزة وصل في بداية هذه الكلمة، همزة وصل أننا إذا وصلناها بما قبلها تسقط. كيف نعرف حركتها؟ هل هي مضمومة أو مكسورة؟ هل نقول انظر أو انظر؟ قلنا نطبق الخطوتين. الخطوة الأولى نرجع الفعل إلى أصله. انظر هذا فعل أمر، فنرجعه إلى أصله. قلنا إلى مضارعه، مضارعه ينظر، ينظر، ينظر. الحرف الثالث منها هو الظاء، الياء ثم النون ثم الظاء. الظاء هذه ننظر إلى حركتها، ينظر حركتها، ضمة، أصلية، بمعنى أنها ليست ضمة عرضت للمحل كما سيأتي اشتغال المحل، أو عرضت لعلة، وإنما هي هذه الضمة في أصل الكلمة. ينظر أصل الظاء مضموم، لم يكن قبلها يعني ذو حركة أخرى ثم تغير لسبب، وإنما هو ضمته أصلية أو حركته أصلية. إذا فبما أن الحرف الثالث مضموم بضم أصلي، فنضم همز الوصل في فعل انظر، فنقول انظر. نعم، ادعو، تصير يدعو الحرف الثالث عين مضمومة فنضمها. ادعو، ارقب، اصلها يرقب تصير ارقب، وهكذا. نمثل على الحالة الأخرى، مثلا كلمة اذهب. اذهب، نطبق الخطوة الأولى، نرجع الفعل إلى مضارعه. يذهب، يذهب، حرف الثالث هاء، هاء مفتوحة، إذا نكسر همز الوصل. اذهب، مثلا يقضي، مثلا يصير يقضي في مضارعها. ننظر إلى الحرف الثالث فنجده مكسورا، إذا نكسر همز الوصل. نعم، استأجره، وهكذا. قلنا إذا كان الحرف الثالث في مضارعه مضموما بضم أصلي فيكسر، فيضم همز الوصل، وإن كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموم ضما عارضا فيكسر همز الوصل. يضم ضما عارضا بمعنى أن الضمة في الحرف الثالث ضمة عارضة، بمعنى ليس في أصله، معنى في الأمر، مثلا في فعل الأمر أو في الفعل، ليس في مضارعه، إنما مضموم ضما عارضا في الفعل. مثلا كلمة يقضوا، كلمة يقضوا، يقضوا، هنا ما هو الحرف الثالث من هذه الكلمة؟ اقضوا، همزة ثم القاف ثم الضاد، الحرف الثالث هو الضاد. الضاد هنا مضموم، فإن مباشرة لم نرجع هذا الفعل إلى أصله وقلنا أنه مضموم فنقول على ذلك اقضوا، وهذا خطأ. فكيف عرفنا أن الضاد هنا ضمتها عارضة؟ عندما نرجعها إلى المضارع تصير يقضي، هنا الضاد كسرت، إذا ضمة اقضوا عارضة، لماذا؟ لأن الواو تناسبها الضمة، ولهذا ضمت هذه الضاد، وإن أصلها الكسرة لأن في مضارعها يقضي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك امشوا، الحرف الثالث والشين، مضمومة لكن ضمتها هنا عارضة، لماذا؟ لأننا عندما نرجعها إلى المضارع تصير يمشي، تصير مكسورة. ابنوا أيضا، يبني، وهكذا. هذا هو همز الوصل في الأفعال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. همز الوصل في الأفعال، قلنا أننا نرجع الفعل إلى مضارعه، ثم ننظر إلى الحرف الثالث ونرى حركته، ونرى حركته. الآن همزة الوصل في الأسماء. همزة الوصل في الأسماء، قال: واكسره في ابن وامرئ واثنين واسم، وفي ال فتحه كالدين. همزة الوصل في الأسماء، ذكر أسماء، تسمى أسماء سماعية تكسر فيها همزة الوصل. وقولنا أسماء سماعية أي لا قاعدة لها. هذه الكلمات وهي ابن وابنة و امرؤ واثنين وامرأة واسم واثنتين، هي سبع كلمات هذه تكسر فيها همزة الوصل، تكسر فيها همزة الوصل. هذه أسماء سماعية، بمعنى أنها هكذا أتت بدون قاعدة، إنما هي سبعة أسماء في اللغة تكسر فيها همزة الوصل دائما: ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنين واثنتين واسم. كلمة اسم هنا همزة الوصل تكون مكسورة. هناك أسماء ليست سماعية، إنما يقول أسماء قياسية، قياسية أي لها قاعدة. فالاسم الخماسي يكسر، الاسم الخماسي يكسر إذا كان يعني مصدر، وكذلك الاسم الثلاثي إذا كان مصدرا يكسر. مثلا كلمة مثلا استغفار، هذه اسم سداسي مصدر استغفار تكسر. وكذلك في الخماسي مثلا اختلاف تكسر، وهكذا. هذا كسر همزة الوصل في الأسماء القياسية، سبع أسماء. وفي في القياسية المصدر الخماسي والمصدر السداسي، وفي السماعية هذه سبعة أسماء: ابن وابنة. قال: واكسره في ابن وامرئ واثنين. وهنا ذكر ثلاثة، وهذه الثلاثة كأنها جماع للأخرى: ابن مؤنثه ابنة، وامرأ مؤنثه امرأة، واثنين مؤنثه اثنتين، وكلمة اسم. هذه أحوال كسر همز الوصل في الأسماء. ثم فتح همز الوصل في الأسماء في ال قال: وفي ال فتحه كالدين. ف ال همزة إما سواء كانت شمسية أو قمرية، فالهمزة فيها همزة وصل في الأسماء تكون دائما مفتوحة. هذه همزة الوصل في الأسماء، تكون إما مكسورة وإما مفتوحة. وهمزة الوصل في الأفعال قلنا تكون إما مضمومة وإما مكسورة. ذكر ملاحظة، قال: وحال بدء أبدلا همزا سكن، يا أن بئتوني وواوا بئت من. وحال بدء أي في الابتداء بهذا بهمز الوصل أبدلا همزا سكن ياء أو واو، بمعنى إذا جاء بعد همز الوصل همزة أخرى، إذا جاء بعد همزة الوصل همزة أخرى ساكنة فهذه همزة ثانية، هذه تبدل. والإبدال هو إبدال الهمزة هذه حرف مد، أي تغييرها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، من جنس حركة ما قبلها. ما معنى من جنس حركة ما قبلها؟ بمعنى نحن ذكرنا سابقا أن الألف جنس حركتها هي الفتحة، والواو جنس حركتها هي الضمة، والياء جنس حركتها الكسرة. لماذا؟ لأن الألف مجرد امتداد للفتحة، والواو امتداد للضمة، والياء امتداد للكسرة. فهذا الإبدال، هذا حكم الإبدال، أن تأتي همزة فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، بمعنى أن الهمزة هذه تبدل، أي تغير حرف مد سواء ألفا أو واوا أو ياء من جنس حركة ما قبلها. ننظر ما قبلها، إذا وجدنا ما قبلها مفتوحا فنبدل هذه الهمزة ألفا، وإذا ما وجدنا ما قبلها مضموما فنبدل هذه الهمزة، إذا وجدنا ما قبلها مضموما نبدل هذه الهمزة واوا، وإذا وجدنا ما قبلها مكسورا نبدل هذه الهمزة ياء. فمثال مثلا إبدالها همزة، إبدال الهمزة حرف مد بالألف مثلا الله، الله، هنا فيها الإبدال ست حركات، هي أصلها الله، الله، قلنا نبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، حركة الهمزة الأولى هي الفتحة، إذن تبدل حرف مد فتصير الله، تبدل ألفا. ومثال إبدال الهمزة ياء ما ذكره، قال إيتوني، إيتوني، أصلها إئتوني، إئتوني، همزة وصل بعدها همزة قطع، قلنا نبدل هذه الهمزة القطع حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إئ حركة ما قبلها هي الكسرة، والحرف المد المجانس للكسرة هو الياء، إذا نبدل هذه الهمزة الساكنة هذه نبدلها ياء فتصير إيتوني، كذلك إذن تصير إذن، هكذا. ومثال إبدال الهمزة واوا أوت من، أصلها أؤت من، أؤت من، همزة وصل تليها همزة قطع، قلنا همزة قطع هذه تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، قبلها أؤت من، أؤ الضمة، الضمة، الحرف المجانس للضمة هو الواو، إذا نبدل هذه الهمزة الساكنة القطعية نبدلها واوا فتصير أوت من، أوت من. وهنا تقييد، قال وحال بدء، يعني هذا فقط حال الابتداء، حال الابتداء، أما حال الوصل فتبقى همزة القطع وتسقط همزة الوصل. فالتقييد هذا في الإبدال هذا هو في حالة الابتداء فقط، حالة الابتداء فقط. أما حالة وصل يعني ما قبل هذين الهمزتين الكلمة ما قبلهما، فهمزة الوصل تسقط وتبقى همزة القطع. فمثلا إذا وصلنا مثلا ائتوني أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني، في السماوات ائتوني، هنا لا نقول بهذا الحكم الإبدال ونقول في السماوات ائتوني، لا، ائتوني هذه فقط حال الابتداء، وإنما حال الوصل تسقط همزة الوصل وتثبت همزة القطع تصير في السماوات ائتوني، هكذا. هذا هو باب همز الوصل، نعيده مختصرا. قلنا أن همز الوصل يكون في، قلنا أولا في تعريف همزة الوصل، هي همزة تثبت حال الابتداء وتسقط حال الوصل، يؤتى بها للابتداء بالساكن، لتعذر الابتداء بالساكن. إنما بعدها لا يكون إلا ساكنا، فيتعذر أن نبتدئ بالساكن فنأتي بهذه الهمزة لكي نستطيع أن نبتدئ بتلك الكلمة. قلنا أن همزة الوصل تكون في الأفعال وتكون في الأسماء. قاعدتها في الأفعال أولا أن نرجع الفعل إلى أصله أي إلى مضارعه، ثم ننظر إلى الحرف الثالث من هذا المضارع ونطبق عليه القاعدة. القاعدة أنه إذا كان هذا الحرف الثالث مضموما فنضم همز الوصل، وإن كان مفتوحا أو مكسورا فنكسر همز الوصل. قلنا أنه لا بد أن نرجع الحرف أولا إلى الكلمة أولا إلى المضارع، أي لا نطبق مباشرة، أي مثلا الفعل يأتي مباشرة ننظر الحرف الثالث، لأن هناك ضمة عارضة وليست أصلية. وقلنا في الأسماء هناك أسماء، هنا في كسر الأسماء إما أن تكون همزة الوصل مكسورة إما أن تكون مفتوحة، تكون مفتوحة في ال، تكون مفتوحة في التعريفية، وتكون مكسورة في الأسماء السماعية، ابن ومؤنثها، وامرؤ ومؤنثها، واثنين ومؤنثها، وكلمة اسم. وفي الأسماء القياسية مصدر الخماسي والمصدر الثلاثي. وقلنا إنه إذا أتت همزة وصل بعدها همزة قطع ساكنة فتبدل همزة قطع الساكنة بحرف مد مجانس لحركة ما قبلها. قال رحمه الله الخاتمة، خاتمة النظم: الحمد لله الذي وفقني إلى تمام نظم ما علمني، أسألك اللهم يا مولانا ترضى على ناظمه عثمانا، أحفظه في الدنيا من الآفات، وادخله بعد الموت في الجنات، وصل يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلما، ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان. ختم الناظم رحمه الله وغفر له واسكنه الجنه نظمه بحمد الله، كما قد ابتدأه بحمد الله. والمؤمن دائما يحمد ربه في كل احواله، فما من شيء وما من عمل الا محض توفيق من الله سبحانه، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الذي يوفق عبده إذا عمل طاعة، إذا عمل بمرضاته، فذلك ليس بـ يعني قدرته ولا بذكائه ولا بفضله، وإنما ذلك هو بفضل الله وتوفيق الله. لهذا المؤمن، وهذا دأب الصالحين، أنهم يحمدون الله دائما على تمام نعمته، فالله هو الذي تتم بنعمته الصالحات والخيرات. ثم دعا رحمه الله سأل ربه الرضا، وهذا هو أشرف ما يسأله العبد من ربه ويطلبه، أن يرضى الله عنه، وهذا الله أشرف مطلوب. فرضا الله عز وجل هو الذي يجلب كل خير، وهو الذي يدفع كل شر. فرضا الله هو الذي يجلب الجنة، وهي ذروة الخير وأعلاها، أعلى ما يطلبه المرء هي جنة الله. وجنة الله لا يدخلها عبد إلا إن رضي الله عنه. ولهذا كما في الحديث أنهم من أهل الجنة لما سألوا الله قالوا ارض عنا، قال لو ما رضيت عنكم لما أدخلتكم جنتي. فالرضا هو يعني أشرف مطلوب، أن يرضى الله عن العبد. ولهذا الله عز وجل لما وصف عباده المؤمنين في الجنة قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا ما وصفهم به من يعني حالتهم. ثم دعا بأن يحفظه الله في الدنيا من الآفات. الآفات يعني هي كلمة تجمع كل الشر وكل ما يتوقاه المرء وما يتعوذ منه، ففيها الفتن وفيها البلايا وفيها يبتلى المرء في دينه أو في دنياه، فكل هذا من الآفات التي على المسلم أن يدعو الله أن ينجيه منها وأن يقيه منها. وأعظم الآفات هي أن يبتلى المرء في دينه، أن يبتلى المرء في دينه، أن يبعد عن طريق ربه، أن يسلك طريق الذين ظلموا. هذه أعظم آفة وأعظم بلاء. وكل ما سواه يهون. فالآفات التي تعرض للمرء في دنياه تهون إذا كان دينه سالما. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. ولكن على المرء أن يتعوذ وأن يطلب الله أن يحميه وينجيه من الآفات كلها، من آفات في دينه ومن الآفات في دنياه. وهذا هو سؤال الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العافية في كل صباح ومساء، كما ثبت عنه: ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. نسأل الله سبحانه أن يجينا وأن يقينا وأن يحفظنا من الآفات، وادخله بعد الموت في الجنات. هذا يعني نتيجة الرضا، هو دعا الله عز وجل يرضى عنه. نتيجة أن يرضى الله عن العبد أن يدخله بعد الموت في الجنات. وسؤال الله الجنة هو أعظم مسؤول وأشرف مرغوب. المؤمن إذا دعا الله عز وجل فأسمى ما يريده من دعائه هو أن يدخله الله جنته وأن يباعده من النار. وصلي يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلم ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأعمال الصالحة. هذا أيضا من المحامد التي ينبغي للمرء أن يكون على يعني تعهد لها. فبعد أن ينهي عملا صالحا أو قبل أن يبدأه يبدأ ذلك وينهيه بالصلاة والسلام على رسول الله، لأن الصلاة والسلام على رسول الله تجلب البركة، وبركة العمل تطلب في أول ذلك العمل أن يبارك الله فيه ويفتح عليه، وتطلب في آخره أن يبارك الله فيما قد قام. فآخر هذا النظم صلاة وسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان، أي إلى يوم القيامة. فأهل القرآن يدعون الله عند ختمهم القرآن وعند ختمهم الأعمال الصالحة، يسألونه القبول. وبعد الانتهاء من الأعمال الصالحة يستحب أن يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، يستحب له أن يحمد الله أيضا، وكذلك أن يستغفر الله وأن يسأله القبول. يستغفر الله يسأله القبول. هذا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لما رفع الكعبة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوا بالاستغفار وبالقبول وأن يغفر الله لهم الذنوب. كذلك عندما ننهي الصلاة نستغفر الله سبحانه. فهذا أيضا بعد الانتهاء من الأعمال الصالحة يشرع ويستحب هذا، ونحن نحمد الله سبحانه أن وفقنا لإتمام هذا النظم، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل منا وأن يغفر لنا، إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأجيز من سمع مني هذا النظم أو بعض منه إجازة في رواية هذا النظم عني. أما إجازة الشرح فإن شاء الله سيكون هناك اختبار، من اجتازه سيجاز بإذن الله تعالى في الشرح أيضا. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا. والحمد لله، هذا النظم يعني هو نظم مبارك، ويعني أوصيكم بأن تتعاهدوه بالقراءة، لأنه نظم مبارك، وقد يعني الله عز وجل كتب لهذا النظم القبول، فمن يعني قرأه هذا النظم يعني سبحان الله يعني يجد في القلب يعني انشراحا وقبولا لدى الناس، وهذا يعني إن شاء الله يكون من حسن نية وإخلاص الناظم. ويعني من هو يعني عرف عنه التقوى والصلاح الناظم، وكذلك يعني أخبرني يعني الشيخ الذي تلقيت عنه هذا النظم أن شيخه عن الناظم أنه لما قرأ أسألك اللهم يا مولانا ترضى على ناظمه عثمان أنه بكى رحمه الله حتى لم يستطع أن يتم النظم. وهذا يعني نحسبه من أهل التقوى والإخلاص، صلى الله سبحانه يرضى عنه وأن يغفر له وأن يسكنه الجنة. لا يحرمنا أجره، لا يفتننا بعده. رحمه الله. إن كان هناك استفسار عن شيء فتفضلوا. رسالة قصر المنفصل هي مستقلة عن هذا النظم، مستقلة عن نظم السلسبيل. في بعض النسخ الخطية وجدت ملحقة بالنظم في آخره، وفي بعض النسخ يعني لم توجد في آخره، لهذا فهي مستقلة عن النظم لا علاقة لها به، وإنما يدرجونها في الطبعات يعني اقتصارها 15 بيتا، فيدرجونها مع متني مع نظمي السلسبيل. رسالة قصر المنفصل من طريق الطيب. بخصوص الإجازة، ستكون إجازة واحدة إن شاء الله فيها السند، وفيها يعني إجازة رواية ودراية. الأسئلة إن شاء الله نحدد الآن، سنحدد موعدا يتناسب معكم في موعد الاختبار. الأسئلة سيضع الإشراف جزاهم الله خيرا، ستكون عندهم وسيحددون يعني معكم، ربما سيضعونها في موقع أو منتدى، ويعني تجيبون عليها وترسلونها عبر البريد، وستكون كتابية، ستكون أسئلة اختبار تحريري. نعم، هذا رابط الصفحة، ابقوا على يعني متابعة فيما ينشر على هذا الرابط، إن شاء الله ستجدون إعلانا حول الاختبار. أظن الدروس أيضا تسجيلها يرفع هناك على الرابط، من فاته درس أو مجلس يستطيع تداركه. جزاكم الله خيرا. طبعا نشكر يعني دار هذه الكريمة والمشرفين أفاضل إدارة غرفة رياض المسك، نشكرهم يعني كثيرا وجزيلا، فهم يعني يبذلون جهودا طيبة يعني في هذه المجالس، وهم سبب في هذا الاجتماع الذي نجتمعه. نسأل الله سبحانه يبارك فيهم وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم، أن يحفظهم وينفع بهم. متى الاختبار يعني متى سيكون مناسبا لكم؟ بعد مثلا أسبوع أو أسبوعين؟ يعني نراعي يعني نراعيكم يعني على حسب ما تقررون. أسبوعين جيد مثلا. طيب إن شاء الله سنتواصل إن شاء الله مع الإدارة وسيحددون بإذن الله، سيجدون ذلك عن قريب إن شاء الله الإعلان عن موعد الاختبار. حياكم بارك الله فيكم. نختم إن شاء الله. آخر هذا المجلس نسأل الله سبحانه ملك الحق المبين، ربنا رب آبائنا الأولين، لا إله إلا هو لا شريك له، يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا به. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح أمورنا وأن يغني فقرنا وأن يذهب شرنا وأن يكشف همنا وغمنا وأن يشفي أسقامنا وأن يجمع شملنا وأن يبيض وجوهنا. اللهم إليك رغبنا فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطيئاتنا واقبل معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا باسط لمن قبضت، ولا مؤخر لما قدمت، ولا مقدم لما أخرت. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تجازينا بقبيح أعمالنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، اللهم لا تخيبنا ونحن نرجوك، ونسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما، نسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم هون علينا أمورنا واصرف عنا كل شر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت، لا نشرك بك شيئا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، وانصر إخواننا المستضعفين، انصرهم على من عاداهم، وأعز كلمة الدين، ودمر أعداءه. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. في رعاية الله وحفظه وأمانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.